البلد بتحبك وربنا بيحبك. ايوه يا راجل يا باشا مصطره بحاجه حب وكواعب اترابا وكأسادها إن للمتقين مفازا حدائق وأقلابا. وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. يا بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ والله تمام يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس يا مولانا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الله الله وما Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أفلغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة. وما أدرك ما الحطمة. نار الله الموقدة. يراءون ويمنعون الموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر صدق الله العظيم الفاتحة